أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الشرط السادس، أن يقبل الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، إلى آخره الحديث. أن يقبل الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، يعني من كان يسلف في شيء، من كان يريد السلم تسليم ثمن في شيء، فليسلف. فقال: فليسلف، معناه فليقدم. فلا بد أن يقدم رأس المال الذي هو الثمن، فهذا شرط. أي فليعطي، قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، لأنه لا يقع اسم السلف فيه، لا يقع اسم السلف في السلم حتى يعطيه ما أسلفه، حتى يعطي المسلم إليه ما أسلفه، ما يعطيه قبل أن يفارق من أسلفه، أي قبل أن يفارق المجلس، قبل أن يفارق المجلس. ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. وأيضا يشترط ماذا؟ أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه، أن يكون رأس مال السلم، رأس المال ليس يكفي أن يقدم في المجلس فقط، بل لا بد أن يعرف المتعاقدان جنسه وقدره وصفته وكل شيء. لماذا؟ لأنه يمكن أن لا يستطيع المسلم إليه تسليم المسلم فيه في محله، فيحتاج إلى الفسخ. فإذا فسخ فينبغي أن يرجع رأس المال إلى المسلم إن كان باقيا، فإذا كان باقيا واضح، وإن كان تالفا فيكون الرجوع ببدله. ولا يمكن معرفة بدله، مثله أو قيمته، إلا بمعرفة صفته، لا بمعرفة جنسه وقدره وصفته. فمع إعطائه قبل مفارقة المجلس لا بد أن يكون كل من المتعاقدين عالمين بصفته، بجنسه ونوعه وقدره وصفته، حتى يعني يرجع إلى بدله حين تلف وفسخ السلم. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، ولا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. فلا يجوز أن يقول المسلم: أسلمت إليك هذه الصبرة في كذا، مؤجلا إلى كذا. هذا لا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها، ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. وكذلك لا يصح السلم بجوهر، لا يمكن أن يكون، لا يجوز أن يكون رأس المال جوهرا ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. لماذا؟ لأنه، لأن كما قلنا الجوهر يختلف، يحصل بينها اختلاف بالصغر والكبار وحسن التدبير والصفاء واللمعان. فلا يمكن حتى ولو شوهد، لا يمكن ضبط مثله. فإذا لم يمكن ضبط مثله لا يمكن ضبط قيمته أيضا. ثم ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. كذلك ينبغي أن يكون قبض رأس المال قبل التفرق من المجلس، وكل مالين حرم النصاع فيهما لا يجوز إسراء أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه الترجيل. وكل مالين حرم النصاع فيهما لا يجوز إسراء أحدهما في الآخر. فيعني مالان حرم النصاع فيهما وهما المالان الربويان المتفقان في علة الربا مكيل بمكيل موزون بموزون، هنا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل، لأنه يشترط في السلم أن يكون أحد العوضين مؤجلا، وهذا يشترط فيه في بيع أحدهما بالآخر الحلول والتقابل. فإذا قال شخص أسلمت إليك 10 أصع من البر في 12 صاعا من الأرز، لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بيع الأرز بالبر أو أرز بيع البر بالأرز إلا بحلول وتقابل، وهنا يشترط في السلم أن يكون أحد العوضين مؤجلا، يعني عند الحنابلة تأجيل شرط في المسلم فيه. نعم. لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه تأجيل. وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي باطل فيما عداه. وإن قبض البعض من الثمن في المجلس، يعني إذا قبض بعض الثمن في المجلس ولم يقبض الآخر، فمثلا كان رأس المال 20 درهما ثم سلم المسلم قبل مفارقة المجلس 10 دراهم ولم يسلم 10 الباقية ثم افترقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، فنقول بطل سلمه في ماذا؟ فيما عدا المقبول. فيما عدا المقبول بطل. ثم هل يبطل فيما قبض أيضا؟ هل نقول هذا سلم من أصله باطل تغليبا للمبطل على المصحح، فهو يعني باطل في المقبول وفيما لم يبطل، نقول هكذا، أو نقول لم يوجد المبطل إلا فيما لم يقبض، المقبول ليس فيه مبطل، إذن نصحح ما هو صحيح ونبطل ما هو باطل بناء على تفريق الصفقة. الراجح أنه يجوز تفريق الصفقة والحكم على بعضها بالصحة وعلى البعض الآخر بالبطلان، فبناء على ذلك يصح هذا السلم في المقبول ويبطل فيما لم يقبض. نعم. بطل فيما عداه ويأذى المقبوض وصح في المقبوض، ولو جعل دينا سلما لم يصح. نعم. لأنه يكون دينا بدين، أليس ذلك؟ فمثلا شخص كان له في ذمة شخص آخر، مثلا لي في ذمتك 10 ريالات، أنا جعلتها رأس سلم رأس مال في 10 أصع من البر، فهنا المبيع 10 أصع من البر بعد شهر مثلا، ورأس المال أيضا دين في ذمتك 10 أصع، لكن لو كانت هذه 10 أصع معينة مثل أن تكون وديعة لي عندك، أو كانت يعني كانت وديعة، أو كنت غصبتها مني وهي معينة، فيجوز لي أن أجعلها رأس مال سلم، لأن الثمن هنا معين والمبيع دين، فهذا بيع دين بعين. أما إذا جعلت ما لي في ذمتك، إذا جعلته رأس مال سلم، فهذا يكون بيعا للكالي على الكالي، يعني يكون بيعا للدين بالدين. لم يصح أو أمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح، لكن إذا كان عند لشخص للمسلم عند المسلم إليه شيء معين أمانة أو مغصوبة أو عارية يصح أن يجعل رأس مال سلم، لأنه في معنى المقبوض، لأنه معين وهو عند المسلم إليه، فكأنه قد قبض قبل مفارقة المجلس. لماذا؟ لأنه عنده فهو مقبول، وقبله دائم، ودوام القبل في حكم ابتداء القبل، فلا حاجة إلى أن أخذه ثم أسلمه له. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح سلم إن بين كل جنس وثمنه. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس، يعني أسلم ثمنا واحدا في جنس إلى أجلين كرجب وشعبان، مثلا قال أسلمت إليك 100 ريال في 50 صاع من البر آخذها في رجب، وخمسين أخرى آخذها في شعبان، فواضح يعني أن الذي يؤخذ في شعبان يكون قيمته أرخص من قيمة ما يؤخذ في رجب، فلا بد أن يبين يعني ثمن كل قدر، بأن يقال يعني 3/4 هذا في مقابلة ما يؤخذ من 50 في شعبان، ويعني ربع، وأما 3/4 فيما يؤخذ في رجب، هكذا. لا بد من بيان ثمن كل من الأجلين. لماذا؟ لأننا لا ندري، لعله يحتاج إلى فسخ السلم في أحد الأجلين، فيحتاج المسلم إلى أن يرجع إلى أن يعني يأخذ ما يقابله، فلا ينبغي أن يعلم ما الذي يقابل هذا وما الذي يقابل ذاك. نعم. إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل، أو أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل، فقال أسلمت إليك 100 ريال في 10 أصع من البر وفي 10 أصع من الشعير، لا بد أن يعلم ما الذي يقابل البر وما الذي يقابل الشعير، لأنه واضح أن البر يكون أغلى من الشعير وأن الشعير يكون أرخص، فلا بد أن يعلم ما الذي يقابل من الثمن هذا وما الذي يقابل من الثمن ذاك. فصح سلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، بأن يقال أسلمت دينارين أحدهما، يعني أحد الدينارين في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا وأجله كذا. وكذلك يصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، إن بين قسط ما يأخذ في شعبان وما يأخذ في رجب، إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول أسلمت ديرارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أَوِلَّجَلَيْنِ مَجْهُولٌ لَأَنَّ مَا يُقَابِلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلًّا مِنَ الْجِنْسَيْنِ، مَا يُقَابِلُ الشَّعِيرُ مَا يُقَابِلُ الْبُرِّ، كَذَلِكَ مَا يُقَابِلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلًّا مِنَ الْأَجَلَيْنِ مَجْهُولٌ. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، كذلك الشرط في السلم ماذا؟ أن يكون المسلم فيه شيئا في الذمة، لا يجوز أن يكون شيئا معينا. فإذا قال قائل أسلمت إليك كذا في هذه الدار بعد سنة، لا يصح. ماذا؟ لا حاجة في مثل هذا إلى السلم، بل يكفي البيع. يعني يكفي أن يقول اشتريت منك هذه الدار بكذا. وأيضا لما كانت الدار هذه الدار هي معينة، فيمكن أن تتلف قبل المحل قبل سنة، فإذا تلفت يعني ما الذي يسلم؟ هل يمكن تسليم دار أخرى بدل هذه الدار؟ لا. لماذا؟ لأن معقود عليه هذه الدار بعينها. نعم. لكن إذا كان دينا فالمبيع شيء في ذمة البايع، فإن دلف هذا يسلم بدله ذاك وهكذا. فالشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح سلم في عين كدار وشجرة، لأنها كدار يعني كدار معينة شجرة معينة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد. فهل يشترط أن يبين في العقد مكان الوفاء، يعني المسلم مسلم إليه أين يسلم المبيع؟ هل يسلمه إلى المشتري إلى المسلم في هذا المكان أو في مكان آخر؟ أين هو يسلمه؟ لا حاجة إلى اشتراطه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يذكره لم يذكر مكان الوفاء، بل إنما ذكر الكيلة وذكر الوزن وذكر الأجل، ولم يذكر ولم يبين اشتراط تعيين مكان الوفاء. فإذا لم يعين فأين يكون التسليم؟ يكون التسليم في موضع العقد، بل يجب الوفاء موضع العقد، بل يجب الوفاء وفاء المسلم فيه يجب في موضع العقد، لأن العقد يقتضي تسليمه في مكانه، لأن ذاك مقتضى العقد، العقد يقتضي تسليمه في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي. لكن يعني وإن كان مكان التسليم هو مكان العقد، للمسلم أن يأخذه في غيره إذا بتراض منهما، ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. نعم. وقال المكان الذي اشترط للوفاء، يعني اشتراط ليس بشرط، لكن إذا اشترط يتعين. فإذا كان المكان المشترط يعني مدينة أخرى، فقال المسلم إليه للمسلم أنا أعطيكه هنا وأعطيك أجرة حمله إلى تلك المدينة التي اشترطنا الوفاء هناك، فلا يجوز وإن كان بتراضي منهما. لماذا؟ لأنه في قوة أخذ العوض عن بعض المسلم إليه، كان الواجب عليه مسلم فيه يؤدى يسلم في المدينة الأخرى، الآن هو يسلمها في هذه المدينة ويعطي الأجرة، فكأن المسلم باع بعض المسلم إليه في مقابلة هذه الأجرة، وإن لم يبيع بعضه لكن قد باع وصفه، أليس ذلك؟ فهذا يعني بيع المسلم فيه. وقد ورد النهي عن ذلك، ورد الحديث بأنه لا يصح أي تصرف في المسلم فيه قبل قبضه. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد لأنه بيع. فقلنا يعني اشتراط مكان الوفاء تعيين مكان الوفاء ليس بشرط، فإذا لم يوجد هناك تعيين لمكان الوفاء فيكون موضع العقد هو مكان الوفاء، لكن إذا يصح شرطه في غير مكان العقد لأنه بيع، وصح شرط الإفاء في غير مكان كبيوع الأعيان. نعم، مثل ما إذا باع معينا أليس له أن يشترط أن يوفيه في غير مكانه؟ أليس للشخص أن يقول اشتريت هذا منك بكذا بشرط أن تأتيني به إلى داري؟ أليس له كذلك هنا أيضا؟ هنا في هذه الصورة المبيع معين وهنا في الذمة، فإذا جاز اشتراط مكان الوفاء في المعين فكذا في الدين، فيصح إذن اشتراط الوفاء في مكان غير مكان العقد هذا ليس بممتنع بل جائز، كبيوع الأعيان وإن شرط الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا، وإن شرط الوفاء في موضع العقد نقول هذا شرط لا حاجة إليه بل هو اشتراط مقتضى العقد، لأنه ما لم يشترط غيره يتعين هو للوفاء، فتعيينه واشتراطه هذا مجرد توكيد. وإن عقد السلم في برية ببرية أو بحر شرطاه، لكن إذا كان محل العقد محلا لا يصلح للتسليم مثل أن يكون العقد في طائرة أو في البحر أو في برية أو في جبل لا يسكن غير مسكون، فهنا تعذر مكان العقد للوفاء، وسائر الأمكنة كلها على حد سواء، فلا بد من مرجح يرجح بعضها، وهذا بماذا؟ بتعيين مكان آخر غير مكان العقد. وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه. ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه يعني إذا حصل الخلاف فقال مكان الوفاء موضع العقد أحدهما يقول والآخر لا مكان الوفاء مدينة أخرى، فمن الذي يصدق؟ المسلم إليه هو الذي يصدق، لأنه هو الغارم في كل مسألة إذا كان أحدهما غارما، فالغارم هو الذي يصدق لأن القول الموافق للأصل قوله، لأن هنا المسلم يدعي وجوب تسليمه في مكان آخر، والمسلم إليه يقول لا هذا ليس بواجب علي، هذا ليس بواجب علي، والأصل لا يجب عليه، لأن الأصل في كل شخص أن يكون بريء الذمة من حق الآخر. ثم ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه. ثم إذا تم السلم واستحق المسلم المسلم فيه، فهل له أن يبيعه قبل قبضه؟ ليس له أن يبيعه قبل قبضه، فسواء كان يبيعه لغير المسلم إليه أو يبيعه للمسلم إليه، فشخص يعني أسلم 100 ريال في 10 أصع من البر، فليس لهذا المشتري أن يبيعه قبل قبضه أن يقول لشخص ثالث لي في ذمة فلان 10 أصع سلما أنا بعتكه، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لا يصح التصرف قبل القبض، لأنه ليس بقادر على تسليمه. لا ندري، لعل المسلم إليه لا يقدر أن يسلمه فيحتاج إلى فصل العقد، فكيف هو يبيعه؟ هذا شامل لأن يكون المشتري وغيرهما، أو كان المشتري المسلم إليه. كيف شراء المسلم إليه؟ أن يكون أن يعطي بدله غيره فيكون هو مشتريا له، لأن هي صلى الله عليه وسلم أي طعام قبل قبضه. ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه، كذلك لا تصح أيضا هبة المسلم فيه لغير من هو عليه، أي لغير المسلم إليه، لعدم القدرة على تسليمه، لأن المسلم غير قادر على تسليمه لذلك الغير. فمعناه ما هو؟ أنه إذا وهبه، وإذا وهب المسلم المسلم فيه للمسلم إليه فهذا جائز، لأن معناه إسقاط إبراؤه وإسقاط الحق عنه، هذا معناه، هذا لا بأس به، هذا لا يحتاج إلى القدرة على التسليم. أما إذا وهبه لشخص آخر فهذا لا يصح، أنه يمكن أن لا يستطيع، يمكن أن لا يستطيع على تسليمه. ولا الحوالة، وكذلك لا تصح الحوالة به ولا عليه، كذلك لا يصح الحوالة به، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفصل. هنا انقلب الأمر على الشارح، فالشارح ذكر تعليل عدم جواز الحوالة عليه، وهذا علة لعدم صحة الحوالة عليه. لا، يعني الحوالة عليه والحوالة به فرق بينهما. الحوالة عليه هو أن يكون لطرف ثالث على المسلم حق، فيقول المسلم للطرف الثالث خذه من المسلم إليه، هذا لا. لماذا؟ لأنه اشترط في الحوالة أن يكون دين المحال عليه مستقرا، ودين والمسلم فيه عرضة للفسخ، يمكن أن يكون المسلم إليه غير قادر على تسليمه، فيتعدى يصل الأمر إلى الفسخ، هذا ممكن، فهذا الحوالة عليه. أما الحوالة به كيف؟ فمثلا أنا أسلمت إليك كذا في 10 أصع من البر، بعد سنة أنت تقول لي، مسلم إليه يقول للمسلم خذ هذه 10 من ذمة فلان الذي لي في ذمته 10 أصع، فهذا لماذا لا يجوز؟ هذا بمنزلة بيع المسلم فيه. فأنا الآن حقي في ذمتك، الآن أنا أخذ بدله ماذا؟ ما في ذمة فلان، فمعناه أني بعت لك ما في ذمتك بما لك في ذمة فلان، فهذا يكون اعتياضا عن المسلم فيه. هذا هو العلة لفساد الحوالة به. أما العلة التي ذكرها الشارع هو علة لعدم صحة الحوالة عليه، ولا الحوالة به، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر وسلم عرضة للفسخ. ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ، وكذلك لا يصح الحوالة على رأس المال بعد فسخ، يعني أن يحيل المسلم على المسلم إليه بماذا؟ على رأس المال بعد الفصل. نعم. والآخذ عوضه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعرض مثله في القيمة. وسواء كان فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، يعني لا يصح أخذ العوض عن المسلم، لا يجوز أخذ العوض عن المسلم فيه، سواء كان ذاك العوض، سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. وتصح الإقالة في السلم، لكن يجوز لي أحدهما الإقالة، أن يقيل صاحبه. فإذا ندم المسلم إليه فيندب للمسلم أن يقيله، كذلك إذا ندم المسلم فيندب للمسلم إليه أن يقيله. فالإقالة تصح، لماذا؟ لأن الإقالة ليس ببيع، بل هو فسخ ورفع لما وجد من العقد. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به بدين السلم، يعني دين سلم ما هو المسلم فيه، دين سلم هو المسلم فيه. فإذا أخذ الرهن، إذا أخذ الرهن في مقابلته، فقال المسلم إليه للمسلم: أنا أعطيك رهنا في مقابلة هذا الذي لك في ذمتي، يعني في مقابلة المسلم فيه أعطيك رهنا، أو يجعل فلانا ضامنا لك به، فهل يصح أو لا يصح؟ يقول: لا يصح. هذه رواية، وتوجيهه ماذا؟ كراهة ما روي عن الصحابة مثل علي وابن عباس وابن عمر، روي عنهم كراهته، وآثار الصحابة حجة في مذهب الحنابلة. نعم. وتعليله ماذا؟ أنه لا، الرهن لماذا وضع؟ لأن يستوفى الدين من الرهن إذا تعذر الإيفاء. فإذا أخذ الرهن بدلا عن المسلم به يكون هذا اعتياضا عنه. كذلك إذا قام هناك شخص ضامن يضمنه، فإذا أخذ من ذمة الضامن فهذا يكون أيضا بيع المسلم فيه قبل قبضه. فهذا توجيه هذه الرواية. لكن هناك رواية أخرى، وهو قول الجمهور، أنه يجوز الرهن والضمان كلاهما. أليس إذا باع شخص شيئا بثمن مؤجل، إذا كان الثمن مؤجلا، ألا يعني يصح الرهن في مقابلة هذا الثمن؟ ولا يصح، ألا يصح أن يقيم شخصا ضامنا على هذا الثمن؟ كذلك إذا كان المبيع مؤجلا أيضا كذلك، ما الفرق بين الثمن والمؤجل؟ إذا صح أخذ الرهن أو إقامة الضامن بدل الثمن إذا كان ثمن دينا، فينبغي أن يجوز فيما إذا كان المبيع ثمنا، مبيع دينا، هنا مبيع دين مؤجل، فلماذا لا يصح؟ وعما ما قالوا يعني أنه يلزم منه أخذ العوض، هذا ليس بصحيح، فلا هذا فيه إقامة وثيقة أو ثقة المسلم فيه بهذا الضامن. وأيضا الرهن يعني ليس بشرط أن يوفى الدين من الرهن بل يكفي من الثمن، فيمكن أن يرهن شيء ثم إذا تعذر وفاء المسلم فيه يباع هذا ويشترى المسلم فيه. مثلا إذا كان المسلم فيه 10 أصع من البر والرهن يعني ذهب، فهذا الذهب يباع ويشترى بثمنه 10 أصع من البر. نعم. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به بدين سلم، رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إذ وضعوا الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن. نحن نسلم لكن يمكن استيفاؤه من ثمنه، ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. يعني إذا كان لشخص في ذمة شخص دين مستقر بدل قرض أو ثمن شيء استرى أو بدل شيء أتلفه أو جعل لعمل قد أتمه أو أجرة لمنفعة استوفاها، هذا كله دين مستقل، فهذا الدين يجوز لصاحب الدين أن يبيعه لمن هو عليه، أي للمدين، يعني أن يأخذ بدله شيء آخر، كما ورد في الحديث أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم ثم يأخذون بدلها دنانير بالدنانير ويأخذون بدلها الدراهم، فهذا لا بأس به. أما بيعه لشخص آخر لا، لماذا؟ لأن البايع غير قادر على تسليمه، وهنا يعني قد تم تسليمه عنده في ذمته. وإذا كان دين غير مستقر أيضا لا يصح بيعه، مثلا امرأة زوجت بمهر كذا ولم يتم الدخول عليها فليس لها أن تبيعه، لماذا؟ لأنه عرضة لسقوط. وكذلك ليس للسيد أن يبيع ماله في ذمة مكاتبه من النجوم، أنه دين غير مستقر، لأن هذا المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه متى ما شاء. نعم. يصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن يبيع لمن هو عليه بشرط قابض عوضه في المجلس، وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، وكذلك تصح هبة كل دين لمن هو عليه لأنه إبراء، هذا إبراء، ولا يجوز لغيره، ولا يجوز هبة دين لغير من هو عليه، لماذا؟ لأن الواهب غير قادر على تسليمه، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني تصح استنابة من عليه الحق، يعني أن يستنيب من عليه الحق صاحب الحق في ماذا؟ في القبض. هذه المسألة قد تقدمت لنا، مثلا اشترى شخص 10 أصع من هذه الصبرة، فمن مسؤولية البايع أن يكيلها لهذا المشتري، هو أناب المشتري منابه وقال اكتل منها 10 أصع، هذا لا بأس به، هذه مسألة مكررة، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. نقف هنا، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.